رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه. يقال بش فلان لصديقه، يعني فرح به وأقبل عليه، قال: إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. كيف إذا أتى غائب من سفر ودخل على أهله؟ الله أكبر. ولقدسية المكان الذي سنذهب إليه، فإن الله يعظم كل خطوة نمشيها إليه، إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. أما إذا دخلت إلى المسجد وكنت من أهله، فإن الله يأمر أطهر المخلوقات أن تجلس معك، الملائكة، فتحبك الملائكة لدرجة أنك لو غبت افتقدوك، وإن مرضت زاروك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث رواه أبو هريرة قال: إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، الذين يذهبون المساجد كالأوتاد، قال: الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. حتى أن بعض مرتادي المساجد لربما يلاحظون في بعض حاجاتهم عونا خفيا يساعدهم، لعله أن يكون ملكا من الذين كانوا جالسوه في المسجد يعينه الآن. أما إذا زدت على هذا فجلست بعد الصلاة تنتظر صلاة أخرى، فإن الأمر يزيد أصلا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني بقي من بقي في المسجد ما رجع. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا، قد حفزه النفس، يتنفس بسرعة، قال: قد حسر عن ركبتيه، قال: أبشروا، قال: هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة. يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. رواه ابن ماجه. أي كرام وأي فضل هذا الإله الذي ذهبت إليه يعطيني كل هذا. أذهب إليك يا ربي، كيف تكرمني وتعطيني وأنت أكرم من سئل، وأنت أجود من ابتغي، وأنت أرأف من ملك؟ والله لا تجد عظيما يتعامل معك بكل هذا التعامل إلا ربنا سبحانه جل في علاه.